فقال: يا أمير المؤمنين، إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب رعيته. ها؟ كيف؟ أمر. أمر. نسخة يا شيخ. نسخة. نعم. إن كان رجل من المسلمين أمر على رعية فأدب رعيته، أإنك لمقتص أإنك لمقتص لمقتصه منه؟ إي وال إنك لتقص لا تقصه منه. صح يا شيخ. عندك أإنك لمقتصه منه. يصلح يصلح، لكن عندنا أحسن. إي والذي نفس عمر بيده، إذا لو قلت محمد ولا عمر؟ عندك عمر يا خالد؟ نعم. نسخة. هي أقرب للمعنى. إي والذي نفس عمر بيده، إذا لأقصنه منه. نعم. لا ما عندي قال. إي والذي لا تقصه منه. قال إي والذي لا ما عندي قال. طيب تقصه منه. إي والذي لازم قال. قال: إي والذي نفس عمر بيده، إذا لا أقصنه منه، أني لا أقصه. يا صواب أنه لا شك، صواب أنه ما عندكم أنه. لا أنا مشكولة عندي بالكسر، كسر النور وهي غلط. أنا لا أقصه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه. ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم. رواه الإمام أحمد وغيره. ومعنى هذا: إذا ضرب الراعي رعيته ضربا غير جائز، فأما الضرب المشروع فلا قصاص فيه بالإجماع، إذا هو واجب. إذ هو واجب أو مستحب أو جائز. الفصل الثالث: القصاص في الأعراض. قوله رحمه الله: فأما الضرب المشروع. قد يقول قائل: كيف يقول الضرب المشروع ثم يقول أو جائز؟ فيقال جائز بمعنى نعم، فيقال المراد بالمشروع هنا السائق، يعني الذي يسوغ للإمام أن يقوم به، لأن الإمام قد يؤمر وجوبا بالتأديب، وقد يؤمر استحبابا، وقد لا يؤمر، لكنه لو فعل فلا شيء عليه. نعم. يجوز لكن يفرق إذا كان يخشى عليه، إذا كان يخشى عليه فإنه يفرق. يفرق يعني ما يجمع 300 جنيه. يعني نعم نعم، تفرق لأن لا يزيد على الحد المشروع، يجب أن تفرق لأن لا يزيد على الحد المشروع. نعم.